قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة العاديات. العاديات هي الحقيقة الجاريات التي تجري وتعدو. العاديات في الأصل، أصل المعنى أن العدو هو الجري، والعاديات في هذه السورة المباركة أقوال العلماء فيها تدور على أمرين. الأمر الأول أن العاديات هي الخيول التي تعدو، والأمر الثاني أن العاديات هي الإبل. فهذان أشهر قولين في تفسير العاديات. قوله تعالى والعاديات، الواو والقسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات، والعاديات ضبحا، فيقسم بالعاديات أثناء إحداثها أنفاسا. فالخيل إذا ضبحت نهجت نهجانا شديدا، وسمع لأنفاسها صوت، وكذلك الإبل. فأقسم الله سبحانه بالعاديات أثناء جريانها ونهجانها وسماع صوتها الذي هو الضبح، والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا، أي الخيول وهي تجري تصطدم برجلها في الأرض أو بأرجلها في الأرض فتحدث شررا، تقدح الشرر، توري أي تستخرج الشرر. فالموريات مستخرجات الشرر، موريات قدحا مستخرجات الشرر. ومنه قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، أي تستخرجون. فتهرون تستخرجونها من الحجارة، والموريات هي التي ترتطم بالأرض بالحجارة بحوافرها فتقدح الشرر. وهذا دليل على سرعة جريها، أقسم الله بها في حال سرعة جريها. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، المغيرات على العدو في الصباح الباكر. فأثرن به نقعا، الإثارة الاستخراج، تثير تستخرج الغبار، النقع الغبار. ومنه ما ورد عن حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يتوعد أهل الشرك قائلا فقدت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع مطلعها كداء أو كداء على وجه ناقض. فيقول لأهل الشرك من أهل مكة فقدت بنيتي إن لم تروا الخيول، فقدت بنيتي إن لم تروها، فقدت بنيتي إن لم تروا الخيول مقبلة عليكم تغير عليكم يا أهل مكة وتلحق بكم الهزيمة، ودخولها يكون من ناحية كدي. كذا قال. الشاهد: تثير النقع، تثير الغبار وتطير الغبار الكامن على الأرض. فقوله تعالى: فأثرن به نقع، أي فأثارت الخيول الجارية التراب الذي هو النقع على الأرض. فوسطنا به جمعا، توسطت الخيل براكبها جموع الأعداء. فمن هذا الجو العام لهذا القسم قد يقول قائل: ما وجه هذا القسم بهذه الأشياء على هذا النحو المذكور؟ فوجه القسم بهذه الأشياء على النحو المذكور يتمثل في بيان شرف الجهاد. فلم يقسم الله عز وجل بالخيل التي يلهو عليها الشباب والناس، إنما أقسم بالخيل أثناء عملها الرائع العظيم، وهو جريانها في الصباح الباكر صوب العدو واقتحام العدو وإثارة الغبار وتوسط جموع الأعداء. فهو ثناء على الخيل في هذه الحال، ومن ثم ثناء على راكبها المجاهد في سبيل الله، ومن ثم ثناء على الجهاد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالأشياء العظيمة، يقسم ربنا بالأشياء العظيمة. فأقسم بالعاديات ضبحا، تلك العاديات التي توري الشرر، تقدح الشرر وتستخرجه، التي تغير في الصباح الباكر على العدو، التي تثير الغبار وتتوسط جموع الأعداء. فالثناء هنا والفضيلة هنا للجهاد في سبيل الله، ولمن ركب هذه الخيل على النحو المذكور، ركب الفرس وأسرعت به الفرس سرعة شديدة صوب العدو، توري بحوافرها النيران من الأحجار، وتثير الغبار، وتتوسط براكبها جموع الأعداء. فبلا شك أن هذا ثناء على الجهاد في سبيل الله، وبيان لفضيلته، وثناء كذلك على المجاهدين في سبيل الله راكبي هذه الخيول التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها لفضلها. واحد يقفل الباب يا إخوة، بس التي أقسم الله بها لفضلها. وهناك وجه آخر في تفسير والعاديات ضبحا، وهي الإبل وكذا الخيول المتجهة براكبيها من مزدلفة إلى منى فجر يوم النحر، فمنظرها مهيب ومشهدها عجيب، ويتتجه بمئات الآلاف من راكبيها من مزدلفة إلى منى. فالعاديات ضبحا، الإبل والخيول المتجهة براكبيها من مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر، فتقدح الشرر بأرجلها وحوافرها، فتغير في الصباح من مزدلفة إلى منى بركابها لرمي الجمار أو لرمي جمرة العقبة، تثير براكبها الغبار أو تثير بحوافرها الغبار وتتوسط براكبها الجموع، فهو منظر أيضا مهيب. فالحجيج كلهم آنذاك محرمون يعتلون الخيل والإبل، وكل يتجه صوب منى لرمي جمرة العقبة في صباح يوم النحر. فهو أيضا ثناء على الإبل والخيل في حال من خير أحوالها، ألا وهو الاتجاه من مزدلفة إلى منى أثناء الحج، حج بيت الله الحرام. فثم ثناء على الحاج، ثناء على الحاج الراكب، ثناء على الحجيج، وثناء على الحج وبيان لفضله. فهذا الوجه الثاني من وجوه التفسير لقوله تعالى والعاديات ضبحا. أما على أي شيء أقسم ربنا بهذه الأشياء؟ أقسم على أمر ونعوذ بالله أن نقع في هذه الشرور والآثام، أقسم على أن الإنسان لربه لكنود، والكنود الجحود الكفور الذي ينسى النعم ويذكر المصائب، دوما يذكر المصيبة وينسى النعمة. فهذا شأن غالب الإنسان، تسرب هذا الخلق السيء إلى بعض الناس حتى الطيبين. أحدهم يتاجر ويربح ويربح ويربح، وإذا قدرت عليه خسارة مرة ولم يسمع الناس منه كلمة حمد أبدا لكونه ربح، لكن يملأ الكلام في الناس أنه خسر خسر خسر. تسرب هذا إلى أخواننا الذين لهم مزارع دواجن، المزرعة تربح وتربح وتربح، إذا مرة مات بعض الدجاج ملأ الدنيا صياحا، خسرت خسرت خسرت. كم مرة كسبت وكم مرة ربحت؟ فلماذا تقلق الناس بخسارتك ولا تسعدهم بربحك الذي ربحت؟ وكذا كثير من الأعمال. فالكنود الذي يذكر المصائب دوما وينسى نعم الله عليه. والمؤمن لا ينبغي أن يتخلق بهذا الخلق، بل وكما ورد عن عروة بن الزبير رحمه الله لما رأى رجلا من رجليه مبتورة إذ دبت فيها آفة فنشرت، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا قد أبقيت لي أخرى. ولما سقط ولدهم على جدار فوقصته الدبة فمات، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فالإنسان عليه أن يشكر نعم الله عليه، وأن يشكر نعم الله عليه، عليه أن يشكر الله على إنعامه. فإن ابتلي فليقابل ذلك بالحمد، وليقابل ذلك بالصبر حتى يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، وهي أن يكون كنودا لربه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان شهيد على نفسه بذلك، شهيد على نفسه بذلك، سواء بأفعاله أو بأقواله، فينعم عليه بالنعم ولا يقابلها بالشكر، فعدم مقابلتها بالشكر شهادة منه على نفسه بأنه كنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. قال تعالى مذكرا هذا الإنسان الكنود، ومذكرا كل إنسان: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، استخرج وأثير ما في القبور، وحصل جمع ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ربنا خبير بهم في كل وقت وفي كل حين، ولكن قوله هنا إن ربهم بهم يومئذ لخبير، تلك الخبرة والعلم الذي ينبني عليه عندئذ الثواب أو العقاب. فقوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، تذكير بالآخرة التي يجب أن نتذكرها وأن نعمل لها وأن نحذرها. قال تعالى: وحصل ما في الصدور، أي جمع ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. استفيد من السورة المباركة فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الخيول المجاهدة، وفضل الحج، وفضل الدواب التي تركب في الحج. وحذرنا في السورة المباركة من كفران النعم، ومن ثم يستلزم هذا أن نقدم للنعم شكرا متمثلا في أمور: متمثلا في شكرا بالقلب، وشكرا باللسان، وشكرا بالعمل، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. استفيد تذكير بالآخرة والبعث. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على يوم القيامة وما فيه، وأن يسلمنا وإياكم مما فيه من كل شرور. سورة القارعة، يقول تعالى: القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وأطلق عليها القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها، وتقرع تحدث صوتا عظيما، تحدث صوتا عظيما، من قرع فلان الباب أي طرقه، لكن هنا الطرق عظيما، تقرع الناس بأهوالها وما فيها، فسماء تنشق، وجبال تسير وتنسف، وكذلك أرض تمد، وكواكب تنتثر، وبحار تفجر، وشمس تكور، وهكذا قمر ينخسف، فأحوال وأهوال الله بها عليم. القارعة، ما القارعة؟ إن شأنها العظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي عند خروجهم من القبور يخرجون كالفراش المبثوث. وتقدم الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فهذه تختلف عن تلك في المعنى، فالفراش من أحواله أنه أثناء جريانه وطيرانه غير مرتب وغير منظم، بعضه يركب بعضا، أما الجراد فمرتب ومنظم وأسراط، فكيف الجمع؟ قال بعض أهل العلم: في بداية خروج الناس من القبور يكونون مختلطين، وبعد ذلك يرتب كل صنف مع أمثاله. قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الصوف الذي هو العهن قيل الملون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه أي كفات حسناته، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن موازين تنصب يوم القيامة، وأن الميزان له كفتان. وما الذي يوزن؟ قيل: الأشخاص يوزنون، الشخص نفسه يوزن، وقيل أعماله توزن، وقيل أقواله توزن. وكيف كل ذلك؟ كل ذلك يعلمه الله، لكن قد دلت الأدلة على كل ذلك. فمن الدليل على أن الكلام يوزن قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك حديث البطاقة فيه أن كلمة لا إله إلا الله توضع في كفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، في هذا دلالة على أن الأقوال توزن. كم قدرها؟ قدر ميزانها الله أعلم. وكذلك الأخلاق توزن، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك الأشخاص يوزنون. قال تعالى في شأن أقوام: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث: رجل عبد الله بن مسعود أو ساقه الدقيقة أثقل في الميزان من جبل أحد. فكل هذه الأشياء توزن ولا تعارض بينها، والأمر في الكيفية موكول إلى الله سبحانه، لكن الميزان له كفتان. وللميزان لسان أي علامة في وسطه، هكذا كالمؤشر، لأن بعض الذين كتبوا في العقيدة ذكروا ذلك، قالوا: والميزان له كفتان. ولا يثبت ذلك الحديث الذي فيه إثبات اللسان لميزان الأعمال يوم القيامة، لا يصح، إنما الذي ثبت أن الميزان له كفتان، كما ورد في حديث البطاقة: لا إله إلا الله توضع في كفة، وسير أعمال الشخص توضع في كفة. فهذا دال على أن الميزان له كفتان. وهكذا المفهوم من قوله جل ذكره: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه أي موازين حسناته فهو في عيشة راضية. قيل راضية هنا بمعنى مرضية، بمعنى مرضية أي قد رضيها أصحابها. قالوا فأحيانا يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى على وجه للمفسرين خلق من ماء دافق أي مدفوق أو متدفق. هكذا قال البعض هنا عيشة الراضية، لأن العيشة هل العيشة ترضى أم أن أصحابها الذين يرضونها؟ فقال فريق من المفسرين راضية هنا بمعنى مرضية قد رضيها أصحابها. وأما من خفت موازينه، موازين حسناته خفيفة، فأمه هاوية. قيل أمه مكانه الذي يأوي إليه، هاوية أي النار. وعلى الوجه الآخر أمه أي أم رأسه، أي رأسه تهوي في جهنم والعياذ بالله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في نار جهنم أو من شفير جهنم منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. فهذا دال على شدة عمقها. قال تعالى فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ونعوذ بالله تعالى من النار. سورة التكاثر، يقول تعالى ذكره ألهاكم التكاثر. ألهاكم عن ماذا؟ وما المراد بالتكاثر؟ ألهاكم عن عمل الخير، ألهاكم عن الاستعداد ليوم القيامة، ألهاكم عن الاستعداد للآخرة، ألهاكم شغلكم، شغلكم وصرفكم عن العمل للآخرة وعن الاستعداد لها. التكاثر أي جمع الكثير والكثير. تكاثر في ماذا؟ قال تعالى تكاثر في الأموال والأولاد، وكذا تكاثر في كل متاع الحياة الدنيا الزائل. تكاثر في الأموال، فالكل يجمع حتى يجمع مالا كثيرا، والجل يحاول أن يكثر من الأولاد، وكذلك من المناصب، وكذلك من المتاع الفاني. وقل من يحرص على الازدياد من العلم الشرعي تقربا به لله سبحانه وتعالى. فألهاكم التكاثر هنا، التكاثر بجمع الأموال، والتكاثر بالبنين، والتكاثر بمتاع الدنيا الزائل الفاني. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى آل بكم الأمر إلى أن تموتوا. وقيل للمقابر زيارة، لأن الذي يذهب إليها لا يبقى فيها، إنما هي حياة برزخية وبعد ذلك يخرج إلى الحساب، فلذلك عبر عنها بالزيارة. فليست سكناها دائمة، إنما سكناها مؤقتة إلى يوم البعث. وقال آخرون من أهل العلم حتى زرتم المقابر هنا ليس على هذا الوجه المذكور، إنما حتى تنافستم في المقبورين. فكان من الناس من يعدد يقول أملك كذا وكذا، أقاربنا فلان وفلان وفلان وفلان، ومناصبهم كذا وكذا وكذا. فلم يقف الأمر بهم على هذا، بل قالوا مات منا فلان وفلان وفلان، مات الوزير الفلاني والرئيس الفلاني من قبيلتنا، ومات الشيخ الفلاني وفلان وفلان، فحتى زاروا القبائل المقابر وعددوا الأموات قالوا نحن أكثر منكم أحياء كنا أو أمواتا، وأعظم منصبا منكم أحياؤنا وأمواتنا كانوا من قبل كذلك. فزيارتهم للمقابر كانت على سبيل التباهي والتكاثر بعدد الأموات ومناصبهم، هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول زيارة المقابر بمعنى الموت عبر عنه بالزيارة لكون الإنسان لا يستقر في القبر أبد الآبدين، إنما إلى وقت وحين إلى وقت البعث كما ورد في الكتاب والسنة. قال تعالى كلا سوف تعلمون، كما تقدم مرارا أن كلمة كلا لها معنيان، الأول أنها بمعنى حقا، والثاني أنها بمعنى النفي المصحوب بالزجر. فعلى الوجه الأول حقا سوف تعلمون، ثم حقا سوف تعلمون. والوجه الأول أو الوجه الثاني عفوا، كلا ليس الأمر كما تظنون من أنكم خلقتم هملا وعبثا، كلا سوف تعلمون أن هناك حساب وسوف ترون هذا الحساب. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين أي العلم اليقيني. وسبق أن العلماء قسموا العلم إلى ثلاثة أقسام: علم يقين، عين يقين، حق يقين. فكتمثيل لذلك وتقريب له، كلكم يعلم أن هناك بلدة يقال لها مكة وأن بها الكعبة، وهذا علم عند جميعكم، علم حق، لكن أنت ما رأيتها، أنت ما رأيتها، فإذا ذهبت إليها ورأيتها ترقت إلى عين اليقين، فإذا لمستها بيدك أصبحت حق اليقين. هناك علم يقين وعين يقين وحق يقين. يا إخوة واحد يسكت هذا الرجل يا جماعة. علم يقين وعين يقين وحق يقين. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هل المسلم والكافر يرون النار؟ الأدلة عامة تشهد بذلك. ومن الدليل أيضا قوله تعالى أترى كل أمة جاثية، أي على ركبها، قيل حول النار، كما قال تعالى وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وفي الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها، قيل الورود من أمثل ما قيل فيه، الورود المرور على الصراط، المجيء حولها ثم المرور على الصراط، فسار الناس النار. قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ظهرا ذات يوم جائعا يبحث عن طعام، فالتقى بأبي بكر وعمر في الظهيرة فقال ما أخرجكم هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. ثم قال انطلقوا. فذهبوا إلى رجل من الأنصار قيل إنه أبو التيهان، فسألوا عنه فلم يجدوه، لكن زوجته أدخلتهم فدخلوا، فما لبث أن جاء قال ما على وجه الأرض من أحد أكرم أضيافا مني هذا اليوم. وذهب يأتي بشاة، فأتى بشاة وذبحها وأكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجكما الجوع فما رجعتم حتى أصبتم هذا الذي أصبتم، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم سنسأل عنه، النعيم سنسأل عنه. فأنت والحمد لله تأكل وتشرب، ماذا صنعت بأكلك وشربك؟ هل استعملته في طاعة الله وفي معصيته؟ أنت آمن في بيتك، ماذا عملت في أمام هذا الأمان وأمام هذا الأمن؟ هل شكرت الله عليه؟ هل أطعت الله فيه؟ أم أنك عصيت ووفيت في بدنك ونعمت بصحتك؟ ماذا عملت فيها؟ ستسأل عن كل ذلك. هل استعملتها في طاعة الله ومرضاته أم لا؟ أطلق الله لسانك ولم يجعلك أخرسا، ماذا عملت بلسانك؟ هل استعملته في مرضاة الله أم استعملته في معصية الله وأذى العباد؟ وهكذا كل نعمة ستسأل عنها، وكل نعيم ستسأل عنه. فأعد لذلك أجوبة، أعد لذلك أجوبة تجيب بها ربك سبحانه وتعالى يوم تلقاه. فالله يقول ثم لتسألن. اللام هنا قال العلماء وبعضهم هي اللام الموطئة للقسم، ثم لتسألن، كأنه والله لتسألن يومئذ أي يوم القيامة عن النعيم. فاشكروا نعمة الله عليكم، فقد وعد الله الشاكرين بزيادة النعم ودفع النقم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكر الله على عظيم نعمه وعلى عظيم آلائه. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.